ولكل وجهة هو موليها ولكل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت شطر المسجد الحرام وإنه للحق من وما الله بغافل عما تعملون اللهم آمين يا رب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات